أحسن الله إليك. يقول السائل رسالة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، يقول فيها بأنه يجله ويدعو له ويحبهم. بأنه إيش؟ بأنه يجلهم ويدعو لهم ويحبهم. نعم. فهل هذه منافاة للتوحيد لأنه يحبهم على وجود الشرك؟ لا. الشيخ رحمه الله يواليهم بقدر ما فيه من طاعة الله ويعاديهم بما قدر من معصية الله، لأن الناس يعني على أقسام. القسم الأول المؤمنون الكمل الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، هؤلاء يجب موالاتهم ومحبتهم من جميع الوجوه. مؤمن أدى الواجبات وترك المحرمات، هذا يجب موالاته ومحبته على كل حال. الثاني كافر عدو الله ورسوله، هذا يجب بغضه ومعاداته من جميع الوجوه. الثالث مؤمن عاصي، فهذا يحب بقدر ما فيه من الإيمان والطاعة ويبغض بقدر ما فيه من المعاصي، فهو ولي لله من وجه وعدو لله من وجه، فهو يوالى بقدر ما فيه من الطاعة ويعادى بقدر من المعاصي. مثال ذلك شخص مؤمن ما عنده شرك، لكنه تجد عنده غيرة على محارمه ويحافظ على الصلوات فأنت تحبه على الغيرة على محارمه، لكن من جهة أخرى يشرب الخمر، من جهة أخرى يا مثلا يؤذي جيرانه، فأنت تبغضه بقدر ما فيه المعاصي. إذا نظر المعاصي تبغضه وتعاديه، وإذا نظر الطاعات تواليه وتحبه، والله سبحانه وتعالى يوالي عبده ويعاديه بقدر هذا. فالمسلم موافق لربه فيما يحبه في الوضوء، والله تعالى يوالي المؤمن بقدر ما فيه الإيمان ويعاديه بقدر ما فيه، فهو عدو لله بقدر ما فيه من المعاصي والمنكرات، وهو ولي الله بقدر ما فيه من الطاعة والإيمان. هذا هو الصواب في هذا الباب. والشيخ رحمه الله من هذا الباب، فهو يوالي الذي يكون يحبهم بقدر ما فيه من الطاعات، ولذلك تجد يعاتبهم من جهة ويبين أنه يحبهم من جهة بقدر ما فيه من الطاعات ويعاديهم بقدر ما فيه من المعاصي وهكذا. وهذا هو الصواب خلافا للأحناف وبعضهم، فإن الناس عندهم قسمان، إما عدو الله وإما ولي الله، لأن ما عندهم العاصي يسمونه مؤمن، الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، والناس يتفاوتون في العمل والعمل ليس من الإيمان، يقول ما فيه إلا مؤمن الله وعدو الله. لكن جمهور سبع السنة عندهم الناس أقسام، عدو ولي الله من جميع الوجوه هذا المؤمن، عدو الله من جميع الوجوه هذا الكافر، عدو لله من وجه ولي الله من وجه هذا المؤمن العاصي. هل يشترط فهم الحجة أم يكفي بلوغ الحجة لعباد القبور الصوفية؟ لا يشترط قيام الحجة، وإنما يشترط بلوغها، فما بلغ الحجة قامت عليه الحجة. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، ولا يشترط فهمها. ودل على قول الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ومع ذلك قامت عليهم حجة. الله تعالى مثل شبههم بأي شيء؟ بالراعي الذي ينعق للغنم. الغنم ماذا تسمع؟ تسمع النعيق ولا تدري وتفهم. والكفار قال مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ومع ذلك قامت عليهم حجة. فإذا بلغه القرآن وقال هذا القرآن، لكن يعني يفهم يعني هذه الآية تدل على كذا، على وجوب كذا وعلى تحريم كذا، يفهم خلاص يكفي هذا، ولا يستطيع فهمها مثل فهم طالب العلم. لا، إذا بلغت الحجة قامت عليه. نعم، المهم نعم يبلغ بحيث تبلغ الحجة، وقال هذا الحجة هذا دليل هذه المسألة هذا دليلها، ويبلغ، فإذا بلغت خلاص قامت عليه الحجة.